خارج نطاق الفعل أو الفعالية البشرية، تدخل إلهي محض لحساب فئة على فئة، أو لحساب أمة إذا أمة من أعدائها أو سواهم. كلا، وإذا جاء قوله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هذا هو الجزء القار الراسخ في أذهان الكثيرين منا، أن الله عز وجل يفعل ما شاء كيف شاء خارج نطاق الفعل البشري. ولذا يعلق كثير منا من العوام فينا يعلقون الآمال العريضة على الدعوات الوالهة أو على شخص شبه خرافي أو أسطوري ينبثق من رحم الزمان من رحم الوقت لكي يحرق المسافات التاريخية ويختصر الأبعاد الحضارية بيننا وبين غيرنا من الناس لصالحنا. وبديه أن شخصا كهذا من المستحيل ظهوره، لأن ظهوره بذاته يعمل مناقضا ومشاكسا لسنن الله في الخلق، لسنن الله في الاجتماع، ولسنن الله في التاريخ، قطعا لأمثال هذه الأوهام وهذه الآمال الزائفة. قال سبحانه وتعالى قبل هذا الشطر وقبل هذا الجزء من الآية الكريمة من سورة الرعد: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالمبادرة أبدا تأتي من الأمة، تأتي من القوم، وتأتي بشكل مجموعي، كما لا يصح أن يعتقد أن الأمة قد تهلك وقد تسقط وتتدلى لهلاك وسقوط وتدلي أو تدلي نفر من أبنائها أو عدد ميسورين من مواطنيها. فكذلكم أيضا في سبيل النهوض أو في سبيل الإغلاء الحضاري لا يمكن للأمة أن تقلع، ويمكن لها أن تنهض أيضا بصحوة نفر قليلين من أبنائها أو مواطنيها. كلا، ولذا حين سألت أمنا زينب رضوان الله تعالى عليها النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. دائما الأمر منوط بالمجموع بالأغلب، منوط بالمجموع أو بالأغلب، فصلاح فرد أو أفراد يسيرين قليلين لا يعني شيئا في صلاح الأمة، كما أن فساد وسقوط وتدلي أفراد ميسورين لا يعني شيئا في تدلي الأمة وسقوطها وانحدارها أو اندحارها. الأمر منوط بالفعل المجموعي، ولذا جاءت هذه الآية: إن الله لا يغير ما بقوم، لم يتحدث عن فرد، إنما تحدث بهذا الشكل الجماعي أو المجموعي: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن مما ينبغي أن ننشئ عليه أبناءنا، كثيرا ما أتفكر في نفسي وأقول: ما فائدة الأفكار الكثيرة التي نقرأها ونحكيها ونتداولها ونتباحثها ونحاول أن ندعمها وأن نكرسها في وجداننا وفي حياتنا الثقافية؟ أحيانا أقول، وربما هذا ضرب من ضروب اليأس أو الإحباط على أقل تقدير، هذه الأفكار لا قيمة كبيرة لها بخصوصنا نحن، لكن أعود فأقول إن لها أعظم القيمة وأكبر القيمة إذا ما لقناها وطعمنا بها أبناءنا الصغار الأجيال الصاعدة. نحن أجيالنا نحن تحتاج كما قيل بحق إلى جراحة ثقافية، إلى جراحة ثقافية قد تكون مستعصية وقد تعقبها اختلاطات مرضية أو إمراضية كثيرة يمكن أن تخضي على الجسم الثقافي برمته. نحتاج إلى جراحة ثقافية رئيسة كلية، لأن الثقافة، وسنعرض لبعض أنماط هذه الثقافة، الثقافة المذعورة أو الثقافة الأسطورية، قد عششت وأكلت كثيرا من المساحات التي ينبغي أن تكون فاعلة ونشطة في أدمغتنا وفي عقولنا، وهي التي تبرر الأوضاع المخزية الشائهة التي نعيشها وندعم واقعها ونؤكد وجودها بطريقة أو بأخرى، أردنا أو لم نرد. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يا أحبابي. كيف؟ نعود لنقول المرء يحتاج لاختراق الحاجز الجغرافي ربما بضعة ساعات وربما أقل من ذلك لينتقل من بلد إلى بلد وأحيانا من قارة إلى قارة، يحتاج إلى وقت يسير جدا. لكنه لكي يخترق الحاجز اللغوي أداة الثقافة يحتاج إلى بضعة أعوام حتى يمتلك ناصية لغة معينة ويخترق حاجزها، يحتاج إلى بضعة أعوام. الأيسر الأعسر والأشق الأصعب أن يخترق المرء الحاجز الثقافي، ثقافته هو أو ثقافة غيره، ثقافة الآخر. وربما يكون أصعب أن تخترق ثقافتك ذاتها، أن تخترق الحاجز الثقافي تلكم القوقعة التي ربينا في داخلها ونشأنا في باطنها وأحكمت قبضتها علينا بقوة وبإحكام وبصرامة. قد نحتاج إلى عقود وقد ننجح وقد نخفق، وقد ننجح وقد نخفق. لذا البداءة السليمة دائما تكون بجيل جديد، تكون بجيل جديد. ولعلي حدثتكم مرة بكلمة الإمام ميمون ابن مهران المعروف بالأعمش رضي الله عنه وأرضاه، الإمام الكوفي الشهير. الإمام الأعمش كان يعنى كثيرا بالجيل الصغير، بالأطفال، بالغلمان، يعلمهم الأسانيد والمتون واللغة والقرآن والتفسير والأحكام. فعاب عليه بعض أخوانه العلماء، قالوا يا إمامنا، إمام في مثل سنك وجلالتك وقدرك ورفعة شانك وتعنى بأمثال هؤلاء الصبيان؟ قال هؤلاء هم الذين يحفظون عليكم دينكم، أنتم الفائدة فيكم قليلة، لكن هؤلاء هم الذين يحفظون عليكم دينكم. انظروا مثلا إلى الثقافة التي ربينا عليها، إنها ثقافة الذعر، ثقافة مذعورة. كيف تعلم كل ما تعلمنا كعرب وكمسلمين منذ نعومة الأظفار أن الليل هو مسرح لعمل الأبالسة والعفاريت؟ إذا جاء الليل تعمل الأبالسة والعفاريت، ولا حول لنا ولا قوة ولا طول. وأنه في الليل تكون الأزقة والزوايا المعتمة المظلمة تكون مأوى للجان والغيلان، الجان والغيلان. وهناك اصطلاحات كثيرة قطرية، كل قطر لديه اصطلاحات معينة يفصل بها ويوضح بها أقسام هذه الغيلان وهذه العفاريت والجان والعياذ بالله. إنها ثقافة الوهم وثقافة الذعر، نكبر ونحن مصادون معتقلون لأوهام لا تمت إلى الواقع بصلة، لا تمت إلى الواقع بصلة. وكثيرا ما تحرك الأوهام الناس كما لا تحركهم الحقائق والوقائع، لكن كل منا يصر أنه لا ينقاد ولا يتحرك إلا بالحقائق الموضوعية. وكذب وزيف، أكثرنا صريع للأوهام وللخرافات في ميدان الفعل التاريخي، في ميدان الفقه السياسي، في ميدان الحدث اليومي، في ميدان العمل الاجتماعي. نحن صرعى للأوهام، نحن صرعى للأوهام. كثيرا ما أجلس إلى بعض الأخوة المعنيين بقضية التغيير، وأهم قضية الآن تقريبا ينبغي أن تطرح وأن نبدأ وأن نعيد دائما في طرحها، هي قضية التغيير. لأن هناك إجماعا، لا أقول شبه إجماع، لأن هناك إجماعا على أن وضعنا مزر وغير مرضي وغير مبشر بخير. طبعا تطوح كثير من الناس، لكن ضاحت تلك الأحلام والآمال التي كانت تعقد نهوض المسلمين وأخذهم بزمام القيادة العالمية أو كما يقولون أستاذية البشرية على سقوط الغرب. حتى لو سقط الغرب، هناك دول كثيرة جدا جدا في الشرق وفي غير الشرق أكفأ من المسلمين بحالهم العاجز المزر الآن لأن يقودوا البشرية. نحن الآن لا نصلح، لأن هذه وسائل ونحن لا نمتلكها بعد، لم نمتلكها بعد، فكيف يمكن أن نبلور أهدافا عظيمة ترقى إلى مستوى أستاذية البشرية بغير وسائل أصلا، بغير وسائل. ومن هنا قلت إننا نحتاج إلى جراحة ثقافية، أن ندخل في أعماق ثقافتنا، في مفرداتها، حتى المفردات اليومية، وأن نعيد النظر فيها وأن نغلغله جيدا لكي نعرف من أين أوتينا. وقد كانت الخطبة السابقة مقدمة، أو يصلح أن تكون مقدمة أو مقدمة لأمثال هذه الخطبة التي ينبغي أن تترى وأن تتواتر وأن نكثر منها. لماذا؟ لأن هناك مفاهيم معينة ينبغي أن تصبح بدهيات قطعيات نلقنها كما قلت أبناءنا وبناتنا مع الحليب منذ أيامهم الأولى. لقد رأيت أناسا يا إخواني من إخواني المقربين والله اختلفت حياتهم بالكلية. لماذا؟ لأجل أن تغيرت بعض المفاهيم في أدمغتهم، وقد واكبت هذا التغيير خطوة خطوة بنفسي وكنت سببا فيه. تغيرت حياة بعض هؤلاء الأخوة بفضل الله بشكل إيجابي ونحو الأحسن بالكلية، انقلاب انقلاب. مثلا المؤمن حين يكون مرهونا لفكرة أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وكل ما يفعله بك فهو خير لك، النبي قال كذلك، لكن نحن لا نفهم ما قال النبي ولا ما قال الله. لماذا؟ لأننا نلغي مشيئة الإنسان وإرادة الإنسان وفعل الإنسان وحرية الإنسان مقابل تكريس إرادة الله تكريس إرادة الله ومشيئة الله وفعل الله، وهذا غلط، هذا غلط على الكتاب وغلط على السنة وغلط على الكون على أقدار الله سبحانه وتعالى. حين تغيرت أمثال هذه الأفكار وغدا الإنسان وقد رهن مستقبله ومصيره لفعله هو بدرجة أولى، ثم بعد ذلك لتوفيق الله توكلا عليه وثقة به سبحانه وتعالى واعتمادا على حوله وطوله اختلف مسار الحياة بالكلية. ما يمكن أن يحدث للفرد يصح أن يعمم وأن يمد على مستوى الأمة أيضا. إذا تغير عالم الأفكار تغيرت المنظومة الفكرية، الناظم الفكري الذي يولد هذه الأفكار ويرتبها يمكن أن تختلف أوضاع كثيرة جدا. أشرت يا أحبابي في الخطبة السابقة إلى أن كثيرين منا ينطوون على اعتقاد العنف أداة في التغيير، ينطوون على ذلك كمونيا، قد ينادون بأفكار سلمية وقد يدعون أنهم من مناصري السلام ولا عنف، لكنهم كمونيا ينطوون على هذا الاعتقاد. لماذا؟ الخطأ خطأ الثقافة، الذنب أيضا ذنب الثقافة، الثقافة التي تنحاز منذ صغرنا نعلم ذلك، تنحاز الجهاز العضلي إزاء الجهاز العصبي العقلي. نحن الآن أنا على هذا المنبر مثلا إذا أردت أن أعبر عن فكرة قوية بماذا أمثل؟ بخطبة اليد، أقول إنها أفكار قوية، إنه أيضا ارتداد ونكوص وتقهقر وانحياز للجهاز العضلي على حساب الجهاز العقلي. لماذا أعبر وأصور قوة الفكرة بقوة القبضة؟ إن هناك أخطاء جسيمة متكرسة في حياتنا في طريقة تفكيرنا. أعود إلى قضية الأوهام، نحن صرع الأوهام، فكثيرا ما يعرب المشتغلون المعنيون بقضية التغيير أنه ما من سبيل لا إلى داخل ولا إلى خارج، ما من سبيل من سبل الجهاد الأربع إلى أن نخرج مما نحن فيه إلا بقطع رؤوس الحكام الخونة الذين اعتقلوا إراداتنا وأكلوا أرزاقنا وطمسوا حرياتنا وباعونا لغيرنا ورهنوا مستقبلنا، هذا هو السبيل. طب كيف يمكن ذلك؟ الوقائع تقول إنه لا يمكن بالعنف، لم يمكن ذلك ولم تصح، وهناك تجارب دامية ما زلنا نجتر آلامها إلى الآن، تجارب دامية وبعض الناس يصر على تكرارها، يصر على تكرارها. لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعتقدون أن المشكل أو أن الخطأ الأصلي الرئيس هو خطأ فكري، خطأ ثقافي في الناظم وفي المنظومة الفكرية التي ننطوي عليها، لا يعتقدون بذلك. لماذا ينحازون دائما للقوة والقوة العضلية فقط ويحسبون أنهم يمكن أن يفعلوا الكثير؟ الأمر عكس ذلك تماما، حتى يغيروا ما بأنفسهم. البداء دائما تبدأ من الإنسان فكرا ووجدانا، فكرا ووجدانا. الآن لم يستطع كثيرون منا أن يستجيبوا لدرس الثورة الإيرانية الإسلامية الإيرانية. طبعا بعض الناس يلخص الموضوع بطريقة غبية مبتسرة أن أمريكا دعمت هذه الثورة، أمريكا أكبر أعداء الثورة اليوم هي دعمت هذه الثورة. لماذا؟ حتى نري عقولنا كيف نجح هؤلاء المسلمون الإيرانيون فيما لم ننجح فيه نحن العرب وقد نكون سبقناهم. إذن فلتكن أمريكا من وراء هذا الشيء، أمريكا هي التي نجحت في إحداث هذه الثورة، انتهت القضية، انفك التناقض. هذا كلام فارغ، لقد كانت ثورة سلمية لم يرفع فيها المواطن المسلم بندقية ولا حجرا ولا سكينا، كان يقابع الموت بصدر عار ويأخذ الوردة أو الزهرة يضعها في فم البندقية ويقول لمن يذبحه، لمن يطلق عليه النار: لا تقتل أخاك أيها المسلم. وهكذا سقط آلاف الشهداء، ثم انتصر الشعب، انتصرت إرادة الجماهير، ولدت الدولة. هنا ولدت دولة المسلمين أو دولة للإسلام في إيران، ولدت. نحن ما زلنا نخرط الآن بين قيام الدولة وبين وظيفة الدولة. نعم إن الدولة لها الحق أن تحتكر العنف، الدولة الإسلامية مثلا تحتكر وظيفة الجهاد. الخليفة بإجماع الفقهاء هو المخول بإعلان الجهاد، أن يقول هناك جهاد وأن يأمر بذلك وأن يسير الجيوش، وهو وحده أيضا المخول بإيقاف الحرب أو بإيقاف الجهاد. هذا مما أجمع عليه المسلمون، ليس شيخا أو درويشا في زاوية أو في مسجد يعلن الجهاد. وعلى من؟ أحيانا على أبناء أمته. هنا لابد أن أقف مع نقطة، وقفة متأملة يا أحبابي، وقفة متأملة جيدة. كثير من المفسرين والفقهاء من قديم حاولوا أن يبرروا أمر الله لرسوله ولأصحابه وأنصاره في المرحلة المكية بالعفو والسلام، فاعف عنهم وقل سلام، ما في قتال. والصحابة كانوا يتلمضون، الشباب من الصحابة الأيدون الأشداء كانوا يتلمضون إلى اللحظة التي يسمح فيها النبي برفع السلاح، أنهم سيشنون حرب عصابات على الطواغيت في مكة، على سدنة الكفر والوثنية في مكة. لكن النبي أبدا كان جوابه هو ذات الجواب: لم أمر بالقتال، إنما أمرت بالعفو والسلام. ممنوع ممنوع ممنوع هكذا. واستشهد من استشهد، هجر من هجر، تعرفون تاريخ الهجرتين إلى آخره، حتى هجر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام في البقية الباقية المخلصين ممن أسعدهم الله وهاجروا معه قبله أو بعده. وهنا نزل قول الله بعد أن قامت للإسلام دولة في المدينة المنورة على منورها ألف تحية وألف سلام: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذه واحدة فاحفظوها، لم نصل بعد إلى ما نريد استخلاصه. في المجتمع المدني لم يجنح النبي عليه الصلاة وأفضل السلام إلى أسلوب تصفية الأخصام. وأي أخصام؟ الطابور الخامس، أخطر من الأعداء الظاهرين. الطابور الخامس إنهم العيون، الجواسيس، المنافقون، المذبذبون، الذين كانوا يوالون أعداء الله ضد رسول الله من اليهود والمشركين دائما. والقرآن نزل محذرا وأنزل فيهم صورا بأعيانها، ومع ذلك كان جواب النبي دائما: أتريدون أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ الآن نعود لنتساءل، ما هو السر وما هي العلة التي لأجلها منع الله سبحانه وتعالى رسول الله أن يقتل المنافقين في الدولة، في الدولة الإسلامية؟ هنا دولة وليس مجتمعا مستضعفا، هي دولة الإسلام والمسلمين. وما هو السر أو ما هي العلة التي لأجلها منع الله رسوله ويأذن لأصحابه برفع السيف وسله على قتلتهم وفاتنيهم من كفار قريش وطواغيتهم؟ المفسرون والفقهاء من قديم وحتى المحدثون من علمائنا ومفكرينا دائما اعتادوا على اشترار جواب واحد، لأنهم كانوا قلة، كانوا مستضعفين، ولو رفعوا السيف لاستؤصلوا من خضرائهم. قد يصح هذا، لكن هذا لم ينطق به القرآن، لم يقله القرآن، ولم يصرح به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل ما صرح به أنه لم يؤمر وأنه مأمور بالعفو والسلام. وحين صارت له دولة فعل نفس الفعل مع المنافقين. ما الذي يمكن أن يستخلص من هاتين الواقعتين؟ في الحقيقة وقع كثيرة، يمكن أن يستخلص أن العنف داخل المجتمع الواحد مرفوض، داخل حتى وإن اختلفت الأفكار واختلفت الأيديولوجيات وتشعب الناس شعوبا، العنف داخل المجتمع الواحد مرفوض في منطق الإسلام. العنف ضد مجتمع آخر يناصبك العداء أو يشن عليك الغارات مشروع، وهو جهاد عظيم في سبيل الله، لكن داخل المجتمع الواحد لا، ليس خيارا. لماذا؟ لأنه سيتأسس ويقوم على أسس من الكراهية، وسيثمر ثمار الخوف والجريمة والرعب، وسيكون فرصة مناسبة جدا ليتسلل أعداء الأمة من داخل أو من خارج فيصطنعوا ويفعلوا ما يشاءون، ويحمل مرة على هؤلاء ومرة على هؤلاء، وبذا تعيش الأمة مسلسلا دمويا نزيفا داخليا وحالة من الذعر التي لا تنتهي إلا بانتهاء هذا النظم الفكري الفاشل السلبي. أظن والله تبارك وتعالى أعلم أن هذه العلة وهذا هو السر. العنف لابد أن يتوجه ضد مجتمع خارجي، ضد الآخر المناصب العداء والمجاهر بالشنآن، لا ضد الداخل. الداخل لابد أن يتنظم وأن ينظم بطريقة مختلفة تماما. والإسلام هنا يؤسس أمثال هذه الأفكار على أساس متين: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فقط، وما أنت عليهم بجبار. القرآن يقرر حقيقة بعض الناس طبعا يحلو له، كانوا مفسر قدماء، هذه آية مكية نسختها آية السيف، هذا كلام فارغ لا يسوي شيئا. والأدلة كثيرة جدا جدا على بطلان مثل هذه الفهوم، كثيرة جدا من كتاب الله. ما معنى أن تنسخ كل هذه المعاني التي هي معاني كونية وقدرية صحيحة وتصح دوما؟ يا إخواني، هل يمكن أن ينقاد الإنسان إلا من داخله؟ هل يمكن أن تخلق وأن تنتزع منه القناعة انتزاعا؟ كلا والله لا يمكن. الإنسان هو الكائن الوحيد الذي لا ينقاد إلا من داخله وبقناعاته. ولذا انحصر دور المبلغ الخاتم عليه الصلاة وأفضل السلام: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. واعتبر أن هذا البلاغ لآية الكتاب العزيز هو أعلى أنواع الجهاد وأرفعه. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به بماذا؟ بالقرآن العظيم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذا هو الجهاد الكبير، جهاد الفكر، جهاد القيم، جهاد الأفكار، جهاد تغيير الثقافات. لقد ضربت مثلا وسألني عنه بعض الأخوة بعد الخطبة في الخطبة السابقة، فلم أفهم هذا المثل حين قلت: بضربة حظ لو تسنى لرئيس من رؤساء الدول العربية مثلا أو دول العالم الثالث المتخلفة أن يرقى إلى منصب الرئاسة في أمريكا أو في إحدى الدول الأوروبية، أنا قلت مباشرة ومن فوره سيصبح أحد أبواق الديمقراطية، وسيصبح ديمقراطيا حتى النخاع رغما عنه، إنه لا يستطيع إلا أن يفعل ذلك. ولو حصل العكس وجاء كلينتون أو بلير أو غيرهما ليحكم دولة عربية، فإنه لن يتوانى بتة أن يصير دكتاتورا كبيرا أو صغيرا يمتص الدماء والأرزاق ويعتقل الحريات والإرادات. قال: لم أفهم ما الذي أردت قوله. أنا أردت أن أقول إن هذا شاهد صارخ وقائد على ما تفعله الثقافات في الناس، أليس كذلك؟ لماذا يصير هذا المستبد الصغير هناك ديمقراطيا؟ لأن الثقافة تلزمه بذلك، لا يستطيع أن يكون كذلك. ولماذا يصير هذا الديمقراطي مستبدا هنالك؟ لأن الثقافة تتيح له ذلك، الثقافة تتيح له ذلك. بلغة علم النفس يا إخواني، كل ساذي هو ماسوشي أو مازوخي كما ترجمها بعضهم. السادية هي أن يلتذ الإنسان بإيقاع العذاب، بتألم الآخر، حين يعذب الآخرين يلتذ، يشعر بلذة، هذا نوع من أنواع الشذوذ السلوكي. والماسوشية أو المازوخية هي عكسها، أن يلتذ الإنسان حين يقع عليه العذاب، حين يستضعف ويضطهد ويعذب. علماء النفس يقررون أن كل سادي ماسوشي، وكل ماسوشي بدوره سادي، إذن كل مستكبر هو مستضعف في داخله. وأنا أوقن بذلك كإيقاني بالله والله العظيم يا إخوان. لا يمكن أن يتكبر وأن يظلم إلا إنسان مضطهد في داخله، يشعر بالضعف، يشعر بالقزامة، يشعر بالدون. لأن الإنسان الذي يمتلئ في داخله لا يمكن إلا أن يتواضع وأن يكون أليفا مألوفا محبوبا، ينتزع طاعة الناس وحبهم بالحب والطاعة لا بالاستكبار والطغيان. وكل مستضعف يا إخواني، كل ضعيف مضطهد هو مستكبر وطاغوت أيضا، لكن مع وقف التنفيذ، إنه ينتظر الشروط والظروف الملائمة، إنه كمونيا بلغة الفيزياء كمونيا أحد الطغاة والمستكبرين تماما، كما تخرج الصور المتعددة المتباينة الزاهية الألوان من أصل واحد، النيجاتيف، الفيلم الأسود، الشريط الأسود الواحد، تخرج منه كل الصور على اختلاف ألوانها، من طينة ثقافية واحدة تخرج كل هذه الصور، صور الاستكبار وصور الاستضعاف من نفس الطينة الثقافية، من نفس الطينة الثقافية. إذن إنه خلل ثقافي بدرجة أولى، خلل ثقافي بدرجة أولى أسست له الثقافة المذعورة كما أسميها، أو الثقافة المرعوبة للأسف الشديد، ثقافة الأوهام. إننا نعيش وأعود نعيش صرعة لأوهام كثيرة، نحسب أن التغيير ما من سبيل إليه. لماذا؟ لأننا لا نفهم سبيلا إلى التغيير، لأنه يريد أن يغير كل شيء بضربة واحدة، ضربة لازم. لا، الأمور لا تتغير بضربة واحدة، وسنة الله حين تفعل تفعل في أمداء زمنية متمادية، قد يظهر أثر السنة في 100 سنة أو في جيل أو في جيلين أو في 3 أو في 10 أجيال، هل هي السنة؟ ولذا المختبر أو المخبر، المعمل الحقيقي للسنة ليس جيل، ليس جيلا، هو التاريخ الإنساني بطوله وعرضه، هو التاريخ الإنساني بطوله. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان، إذن اقرأوا التاريخ، المعمل المختبر هو التاريخ، ليس مجتمعا في حالة ابتسارية أو استزائية. تأتي الآن المجتمع الغربي تقول مجتمع متقدم، مجتمع الرفاهية، مؤمن كل الحقوق والحريات، مجتمع عظيم من الصعب جدا أن يسقط، بالعكس وهو يتعانى السقوط والانحلال الداخلي، هذا يظهر في قرون. ربما ذكرت مرة أن المؤرخ الإنجليزي الكبير أرنولد تومبي صاحب دراسة التاريخ أكد حقيقة غريبة قد لا نفهمها نحن، قال الحضارة الأوروبية من 4 قرون وهي تقتدر، ونحن كل ما درسناه في التاريخ أنه من 4 قرون بدأ عهد النهضة الرينيسانس. كيف؟ كيف يمكن أن تبدأ هذه الحضارة؟ نفس البداية هي لحظة الانتهاء. تومبي مؤرخ الحضارة الأكبر في القرن 20 يؤكد هذه الحقيقة، يرى أنها بدأت بداية مغلوطة، بداية خاطئة ستصرعها في النهاية، ويعلم أنها قد تتداعى وتعود إلى السقوط بعد 2 قرن، بعد 3، بعد 4. وهذه سنة الله التي لا تجدون لها تبديلا، لا تجدون لها تبديلا. من هنا يا إخواني يؤكد القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام على فكرة مفصلية، على فكرة جوهرية، سلامة الأفكار، سلامة عالم الأفكار كما يسميه مالك ابن نبي رحمة الله عليه، سلامة الأفكار، سلامة الأيديولوجيا، سلامة المعتقد هي الضمان الوحيد الفذة لإمكانية إقلاع الأمة من جديد. تقلع سفائنها وتنهض وتنبعث من جديد، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، هذا هو المعنى. لماذا؟ الكتاب والسنة يحتويان على أفكار، على قيم، على منظومات فكرية معصومة، الله تكفل بعصمتها وحفظها. ما تمسكنا بهذه المنظومة لدينا دائما إمكانية البعث والإقلاع من جديد. والسماء ذات البروج، وحدث الله تبارك وتعالى وقص علينا نبأ جماعة من الذين فتنوا في دينهم من المستضعفين، أصحاب الأخدود، ثم بعد ذلك ثنى بذكر الطواغيت من الجنود، هل أتاك حديث إيه؟ الجنود فرعون وثمود إلى آخره. وجاء الختام بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. ما سر هذا الختام العجيب؟ مع سورة تتحدث عن ابتلاءات، ابتلاءات العقائد وابتلاءات المؤمنين ومجابهة الباطل في صور نموذجية ذكرها الله، فرعون وثمود، للنبوات وهدايات السماء كنماذج فقط. فما السر أن تختم هذه السورة بهذه العبارة الغريبة؟ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. السر هو ما ذكرت لكم آنفا، مهما حفظت الأفكار وسلم عالم العقائد والمعتقدات أو الأيديولوجيا فإن الأمة بخير، ولن يجدي إرهاب إيه؟ الراهبين ولا بطش الباطشين، سيظل دائما مفتاح النجاة أو طوق النجاة ومفتاح القوة وسر النهوض بيد هذه الأمة التي تمتلك منظومة فكرية سليمة. فهنا السؤال الملحاح، أين هذه المنظومة الفكرية السليمة في تفاصيلها فقط؟ لا نقول القرآن والسنة في العموم في المطلق، لا، في التفاصيل. نريد منظومة فكرية سليمة في تفاصيلها تمتح وتستمد وترتفح من فيض كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، لئلا نضل ولا نغوي. هذا هو السؤال الكبير الجوهري في هذا المضمار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، أختم ببعض هذه الأفكار. قد تكون هذه الأفكار مجرد إلماعات أو إيقاظات يمكن أن يربطها رابط واحد إن دققنا النظر قليلا. تحدثنا عن الثورة الإسلامية في إيران، ونثني بمثال آخر عن المسيرة، لا أقول حتى الثورة، عن المسيرة التي قادها ماو سي تونغ في الصين. هذا الرجل كان يوالي مئات الآلاف، تحرك بهم في مسيرة على الأقدام 10,000 ميل، حصدوا من على جانبي الطريق حصدا، فما وصل محطته الأخيرة إلا 4,000 فقط في رحلة تذكرنا من طرف واحد برحلة طالوت مع جنوده الذين لم ينجوا ولم ينجح في الامتحان منهم إلا قليل، وبهذا القليل حقق الله النصر من طرف واحد. 4,000 فقط أقام بهم هذا الماو، ماو سي تونغ أقام بهم جمهوريته الصغيرة في الشمال التي كانت من بعده خميرة وبذرة للصين الحديثة العظيمة. 4,000، إنه بدأ بالإنسان، بدأ ولم يحمل السلاح، ولم يواجه، بدأ بقلة تؤمن وتعرف ماذا تؤمن، تعرف الذي تؤمن به، تؤمن أولا وتعرف بما تؤمن. لقد حقق الكثير بهؤلاء الآلاف الأربعة يا أخواني، وليس بالملايين، كما حقق محمد عليه الصلاة والسلام بالعشرات الذين رباهم على عينه في مكة الكثير بعد ذلك، عشرات. رسول الله لم يخرج في 13 سنة إلا بعشرات، لكن حقق بهم الكثير، يرقبهم المؤرخون في الكتب التي تترجم لهم أعمدة الإسلام أو أساطين الإسلام أو مؤسسي الإسلام، وإنهم لكذلك والله بل قلة. إذن دائما كل مشروع للنهوض وكل خطة للتغيير لا تأخذ هذه الفكرة الجوهرية المفصلية في الاعتبار، الاعتبار الحقيقي مقضي عليها بالفشل، محكوم عليها بالإخفاق، محكوم عليها بالإخفاق. وسنظل في مسلسل ما العنف العكوس، حلقة مفرغة لعينة، عنف عكوس، العنف والعنف المضاد، حتى نستهلك. الآن لقد توحدت أو كادت أو رب أن تتوحد ألمانيا، دخلت وحاولت قبل ذلك 3 مرات أن توحد الجميع، لكن تحت سلطانها وتحت شعار ألمانيا فوق الجميع بمغامرة هتلر ومن سبق هتلر، ولم تنجح في ذلك. الآن توحدت أوروبا تقريبا، الغربية على الأقل، تحت شعار ألمانيا، ترفع شعار ألمانيا مثل الجميع بدون مغامرة هتلر وبدون فتوحات نابليون. لقد توحدت هذه الأوروبا. أما في دول العالم المتخلف، العالم الرازح الذي يرهن مصائره لعالم الكبار كما يقال، لعالم الكبار، القوى المهيمنة في العالم في هذا النظام العالم الجديد، ما زالت هذه الدول من جنس الحبشة وأفغانستان وغيرها ما زالت تؤمن بالسلاح وبقوة العضل حلا لمشاكلها. إنها يمكن أن تدشن وأن تنشئ وأن تحرك وأن تشعل فتيل الحرب، يمكن لها ذلك، لكن لا يمكنها أن تقف هذه الحرب. لن تقف هذه الحروب إلا حين يشاء الكبار وفق مصالحهم أن يقفوها، أليس كذلك؟ لقد أمدت 30 دولة، إيران والعراق، 30 دولة في حرب دامت 8 سنوات أهدرت فيها 400 مليار من الدولارات، 400,000 مليون، ومات فيها زهاء 1,000 مليون، عفوا 1,000 مليون شاب من شباب البلدين. ووقفت الحرب حين أريد لها أن تقف. للأسف الشديد ما زلنا نعيش في إحداث زمن آخر، لا نعرف كيف يسير هذا العالم. كلا يا إخواني، نريد أن نتخلص من هذه الأفكار، نريد أن ننشئ ثقافة جديدة، ثقافة تبرأ من الأوهام كما تبرأ أيضا من وهم القوة ووهم السيطرة حتى نستطيع أن نفعل وسنفعل الكثير لبلداننا ولأمتنا ولديننا الإسلامي الخالد بعون الله تبارك وتعالى. أختم بهذه القصة اللطيفة عن فعل الأوهام في عقول الناس. وقد قلت إن الناس قد تحركهم الأوهام سلبا وإيجابا مثلما لا تحركهم الحقائق والوقائع. يحكى يا أحبابي أن عملاقين كانا متجاورين، أسطورة، عملاقان من العمالقة الفارهين كانا متجاورين، فعن لأحدهما أن يبادر الآخر ببادرة خير تحية، فأرسل له هدية، أرسل إليه هدية، فظنها الآخر تضعفا منه واستكانة، فشن عليه الحرب، أعلنها حربا شعواء على هذا المستضعف المستكين، فما كان من الآخر وقد كان واثقا بقوته، وهو لم يبادر بهذه البادرة إلا من باب تواضع القوي وليس استكانة الضعيف المذعور، فما كان منه إلا أن رفع هراوته الضخمة وعدى عليه في أرضه، فأرعدت مفاصل هذا المسكين المغرور، فقالت له زوجه وقد كانت حكيمة: لا عليك، كل ما عليك فعله أن تنام هنا وسأضع لك هذه الملاءة وسأبرز القدمين الغليظتين. فلما جاء العملاق الآخر قال: أين هذا المغرور الصلف الذي شنها حربا عليه؟ سألقنه درسا لا ينساه الدهر كله. قالت له: لقد خرج في أحد الصيد. قال: ومن هذا النائم؟ قالت: هذا طفل صغير قتله الوهم. فولى مدبرا ولم يعقب، أطلق ساقيه للريح. قال: إذا كان هذا هو الطفل الصغير فكيف الحال مع الأب الكبير؟ لقد اعتقله وصرعه الوهم. كذلكم تصرعنا أوهام كثيرة. على رأس هذه الأوهام أننا لا نستطيع أن نغير، لأننا معتقلون مكبلون مضطهدون، والله نستطيع أن نغير ولو بكلمة. وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، وكلمة واحدة وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. إن الكلمة الواحدة مقولة كانت أو مكتوبة، مقولة كانت أو مكتوبة أو مرسومة حتى في شكل صورة أو كاريكاتور، قد تفعل الكثير ولو بعد حين. لكن علينا أن نأخذ بواجب التناصح وبواجب المعارضة، أن نعارض ولو بالقول السلمي ولو بإبداء رأي آخر في غير معرض المعارضة، فقط أن نبدي رأيا آخر. ولذا فالقرآن العظيم كما تعلمون لا يعد الفرعونية شخصا تاريخيا مضى وانقضى، وإلا كان القرآن كتابا زمنيا محصورا. إن الفرعونية أكثر من ذلك، جملة صفات يمكن أن يقع في شركها كل حاكم متغطرس بغير فرام المعارضة. إذن فليس عجيبا أن ينزل الله تبارك وتعالى سورة كاملة باسم مؤمن، المؤمن غافر، تسمى سورة المؤمن. من هو هذا المؤمن؟ رجل معارض صدع بكلمة لا توافق هوى السلطان، قال ما يعتقد، كلمة ولم يحمل سلاحا، أنزل القرآن سورة باسمه وقال رجل مؤمن من آل فرعون لما تقتلون، إلى آخر الآيات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم سبل السلام وأن يصلحنا ويصلح بنا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وترغم فيه أنوف أعدائك ويعمل فيه بطاعتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، أصلحنا وأصلح بنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا إلى صلاتكم.